بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستغفرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الأنبياء وحتى الآية 28 من نفس السورة الكريمة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أحوجنا ونحن في شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم ونسير على هديه. بدر من العليا أطل على الورى، كرما من الرحمن يوم المولد، وأهل بالبشرى على أم القرى، نور النبوة من جبين محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد السيدة زينب وفي هذه الأوقات الطيبة المباركة من الليل، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضا يا رب عفوك رضاك وحسن لقاك يا اللهم احفظ مصرنا أدم علينا نعمة الأمن والإيمان يا رب يا رب ما لي في وجود سواك وأعز آمالي نوال أنت الكريم أنت الحليم أنت الكريم وإنني لا أرتجي في شدتي ومسرتي يا أحمد الناس يا أحمد الناس كان ليتم مسكنكم ورب يتم أتى بالخير والنعم أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين الذي زاعت فضائله أنت الصدوق الذي أشرقت بالحكم أنت الأمين الذي زاعت فضائله أنت الصدوق الذي أشرقت بالحكم. جئت الحياة وفكر الناس في سقم. جئتم بنور الهدى ترجو هدى الأمم. جئتم لرفع لواء الحمد مرتضيا تروي القلوب رضا في وصل ذي الرحم. قالوا لنا عبسان في يوم مولدكم. قلنا بمن نحتفي يا سائق التوام. قالوا لنا عبسا في يوم مولدكم. قلنا بمن نحتفي Oh. هذا ميلاد الورى عمت بشارته هذا ميلاد الورى عمت بشارته هذا ميلاد سرى بالخير والنعم ميلاد خير ورى حصن نلوذ به في كل يوم عسى ننجو من النقم طوبى لمن راح يدعو الله يسعده بخير يوم البرايا دائم الديم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا محمد يا خير خلق الله صلى الله عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شنو لا إله إلا الله شنو لا إله إلا الله شنو محمد رسول الله شنو محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح والصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن الشيخ حسين عبد العال السويفي بصلاة الفجر بعد أن قدم طائفة من الابتهالات من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة إخوتنا في رحاب الإيمان لقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا وأحسن الناس خلقا أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجرأهم قلبا على الحق وأصدقهم حديثا وأوفاهم ذمة وأكرمهم عشيرة فبمولده صلى الله عليه وسلم ولد الهدى والنور واستبشرت الكائنات وفرحت بمقدمه صلى الله عليه وسلم السماوات والأرض يا رب قد أكرمتنا بمحمد هل بعد هذا يا كريم عطاء يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء أن تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على الحبيب دواء صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله إخوتنا في رحاب الإيمان ومن هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فاضلة الشيخ عبد الله عزب إمام وخطيب المسجد نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد المسجد الحرام إن شاء الله آمنين

الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا من البلاء شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا وأنت راض عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا في الله تعالى أحياء ومنتقلين واغفر لكافة المسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اكتب لنا جميعا ولكل مشتاق حج بيتك الحرام وزيارة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم أوردنا حوضة ولا تحرمنا مقامة واسقنا من يد حضرته شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وامنن علينا بدخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب برحمتك يا رب الأرباب اللهم أقرئ سيدنا رسول الله منا السلام وارزقنا يا ربنا بجواره حسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر يا رب يا رب الله أكبر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا المولى تبارك وتعالى لأداء صلاة الفجر في جماعة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عزب إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. إخوة الإيمان، وفي الختام لكم أرق تحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، وراني عبد الباسط. وفي الختام لكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المدعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول من عام 1440 من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من شهر نوفمبر من عام 2018 من الميلاد.